والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال: في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. نعم. وفيه عن مني بن الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا المجلس الحادي عشر في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، وهذا التبويب في قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، فسره أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في شأنه، في شأن أي أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. وجاء له شاهد من حديث مني بن الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والمشهور أنه موقوف على أبي الدرداء. وهذا مثل حديث أبي القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله لوحا محفوظا، كلامه نور، كتابه نور، وقلمه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 نظرة، في رواية 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. والآية في سورة الرحمن أنزلها الله ردا على اليهود الذين قالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب فاستراح في يوم السبت فلم يعمل، فرد الله عليهم بقوله: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، أن يفعل سبحانه ما يشاء. وهذا دليل على التقدير اليومي، أن الله له تقدير يومية مأخوذ من القلم الشامل، منها أنه يغفر ويكشف ويرفع ويضع ويعز ويذل ويجيب، وأن الله جل وعلا ليس كالخلق يلحقه ما يلحقه من التعب والنصب والإعياء، كما أنه ليس كالخلق في صفاتهم وأحوالهم، بل هو فوقهم جل وعلا، لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. لكن اليهود لما كانوا أهل نقص وصفوا الله بالنقائص، وصفوا الله بالتعب كما وصفوه بالبخل، كما وصفوه جل وعلا بالفقر: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا التبويب متعلق بالقدر، فإن من تخلف فلم تقبض روحه بقدر الله، ومن توفي وقبضت روحه فبقدر الله. وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا حتى إنه ظن على نفسه الهلك، وفيه قال إني لا أخلف بعدي إلا بأنثى، فهل أكتب لها أو أجعل لها جميع مالي؟ قال النبي لا. قال فنصفه أو شطره؟ فقال لا. قال فثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا سعد لعلك أن تخلف، معنى تخلف يعني يرجع في أجلك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك لم يجزم، وإنما هذا من الترجي بما يكون في قضاء الله، يعني يطول عمرك فينتفع بك من ينتفع، وتضرر بك من أعدائك وأعداء الله من يتضرر بك. وبالفعل أخر رضي الله عنه ما مات إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، انتفع به آخرون أقوام من حيث العلم وما أورثهم مما يحفظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويضر به آخرون وهم أهل الشنآن وأهل البدع وأهل المخالفة. وهذا فيه جريان قدر الله جل وعلا، والعبرة بما يكون في هذا القدر من أسباب الرفعة في الدين والدنيا أو أسباب الهلكة في الدين والدنيا أيضا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا يعقوب بن كعب الأمطاكي قال حدثنا محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن زر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة أو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الرجل يا رسول الله ماذا؟ قال ربنا. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قال قلت ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل؟ قال بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. هذا إسناد فيه مقال، لأن مسلمة ابن علي وهو الخشني تكلموا فيه بل تركوه، ولكن معناه صحيح. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استرجع مرتين إن لله وإن إليه راجعون. وهذا شأن المؤمن إذا سمع خبرا مفزعا أو بلغه ما يكدره استرجع وحوقل إن لله وإن إليه راجعون، ليس لنا من دونه حول ولا قوة. فرؤي أثر الحزن في وجهه، فقال له رجل ماذا قال ربنا يا رسول الله؟ عرف أن هذا الأمر من جهة الوحي. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن أمتك مفتتة من بعدك، أي ستفتن بعدك قليلا بمدة يسيرة، مفتتة من بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قلت ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل، أي سبب العصمة وسبب النجاة من هذا الافتتان وهذه المحن. فقال بكتاب الله يضلون، إذا انتزعوه كل أخذ منه منزعا، فجادلوا في القرآن، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم. قرائهم أي المتعالمون، قرأوا ولم يعلموا. وأول هذا أول ما ظهر هذا في الخوارج، قرأوا القرآن لكن لم يجاوز تراقيهم، أخذوا من الليل أكثر مما أخذ الصحابة، جعلوا آيات جعلها الله في المشركين أنزلوها في المؤمنين. خلافهم في إيش؟ القرآن. لما جاءه ابن عباس قال لا تسمعوا له، قاله كبراءهم عبد الله بن الكوى وعبد الله بن وهب الراسبي وحقوس بن زهير وشبث بن ربعي، لا تسمع لابن عباس فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون عياذا بالله. قال ابن عمر كما رواه البخاري: الخوارج أتوا إلى آيات في المشركين فأنزلوها في المؤمنين. إذن هذا الغلط وهذا الخلل في كتاب الله من قبل هؤلاء المتعالمين القراء. والتعالم ما هو خاص بالخوارج، يكون عند غيره، وهو تعدي وتجاوز العلماء بل واحتقرار وازدراء العلماء، بل أعظم من ذلك في تبديع وتكفير العلماء. ومن قبل الأمراء أي أمراء السوء الذين يسخرون الدين لمصالح الدنيا. أما أمراء الصلاح والقائمون بدين الله فسخروا الدنيا لمصالح الدين. ولهذا قال ابن المبارك في أبياته المشهورة: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملوك الجائرة الذين سخروا الدين لمصالحهم، استحلوا الحرام مالا أو عرضا أو دما، وغيروا أحكام الله بالسياسات الجائرة. هؤلاء ملوك سوء ظلمة، بخلاف ملوك العادلين الخلفاء الأربعة كملوك الإسلام الذين أقاموا منائر الإسلام وشعائر الدين. وأحبار السوء وعلماء السوء وأولهم اليهود ومن تشبه به. ولهذا في الفاتحة: كل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود وهم المغضوب عليه، ورهبانها وهم العباد الذين يعبدون الله على جهل. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال: أول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم إذا خالفوا كتاب الله أو سخروه لما يريدون. وهذا من قضاء الله الذي يقضي وأمره الذي يتم. وقد سئل ابن مسعود ويروى مرفوعا وموقوفا: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماءكم؟ في رواية: كيف أنتم إذا كثر خطباءكم وقل فقهاءكم؟ العبرة ما هو بالقراءة رفع الصوت، العبرة بالرسوخ في العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا الفرج بن حضالة عن خالد بن يزيد عن ابن حلبس عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله ومن عمله ومن رزقه ومن أثره ومن مضجعه. نعم. وفرغ الله إلى كل عبد، يعني أتم له من القدر هذه الأمور الخمسة: الأجل كم يعيش، عمله وش عمله، تيسر متعسر أوله متيسر أخره متعسر أو العكس، رزقه هل هو واسع أو ضيق، أثره أي ما يبقى بعده، ومن مرجعه يعني خاتمته، مرجعه يعني خاتمته. وهذه كما سبقت في حديث ابن مسعود في ما يأمره الله جل وعلا لملك الأرحام في كتابة في هذا الجنين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء. عندك المري هذا الضبط، الضبط بالتشكيل، ها شف المري خالد بن يزيد المري. نعم. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله وأجله وأثره ومضجعه ورزقه لا يعدو من عبد. ومعنى فرغ الله أي أتم الله ذلك، فلا ينثني ولا ينثلم، بل هو أمر مبرم محتوم. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله إلى كل عبد من خلقه من خمس: من رزقه وأثره وعمله وجله ومضجعه. ذكره وش يقول؟ المري بضم الراء والميم، أي المري قاضي البلقاء، ذكر أنه قاضي البلقاء. أي مش غال فيه؟ لا، حاله وش قال فيه؟ ثقة. مات عام كم؟ 100. مات سنة 64 و 100، لأنه من السابعة يكون سنة 164، يعني معاصر الإمام مالك، والبلقى بالأردن. نعم، رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد عن خالد بن يزيد بن صبيح نحوه، حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا خالد بن صبيح قاضي كان بالبلقاء قال حدثنا. تمام، بين أنه كان قاضي البلقاء. نعم. ها؟ صبيح بفتح الصاء. نعم، ابن صبيح. نعم. حدثنا خالد بن صبيح قاضي كان بالبلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرض الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وشقي أو سعيد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يقول: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى إلى كل عبد من خلق من خمس: من رزقه وأثره وعمله وأجله ومضجعه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم. يعني مضى بهم قضاء الله وقدره، فعلم منهم المصلح السعيد وعلم منهم الشقي، كل هؤلاء سبقوا في علم الله في كتابته. ففيما يعمل العاملون؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وكل ميسر لما خلق له، لأن الثواب من الله والعقاب منه لا على ما جاء في القدر مضى به العلم والكتاب، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته، هذا مناط الثواب والعقاب. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن عيسى بن محمد بن موسى عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في إن في أصلاب أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه الرسول رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقوله إن في أصلاب أصلاب أصلاب الأصلاب يعني ممن سبق بهم علم الله رجال أصلاب رجال رجالا ونساء من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبق بهم علم الله علم الله ذلك منهم قبل أن يخلقوا. نعم نسأل الله أن نكون منهم. استدل بقوله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله باب في ذكر قوله عليه السلام لو قلت أن شيئا سابق القدر لقلت العين تسبق القدر. لو أن شيئا يسبق القدر فيقع على خلافه لكان هذا في العين بسرعة نفاذها فإنها في لحظة، لكن مع ذلك العين لا تسبق القدر بل هي من القدر سبق بها علم الله جل وعلا. وهذا لو حرف امتناع لامتناع. اي نعم. قال رحمه الله حدثنا سيد بن عاصم قال حدثنا أبو سفيان عن النعمان عن ابن المبارك عن عبد الله بن أبي زياد قال سمعت مجاهدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لشيء يسبق القدر لقلت العين لقلت العين تسبق القدر. ولن تسبق العين القدر بل العين من القدر، لكن لو كان شيء يسبق القدر لكان في العين لسرعتها سرعة نفوذها، وهي قوة نفسانية تؤثر بإذن الله وأثرها سريع لكنها لا تسبق القدر بل هي من قدر الله. قد جاء في الحديث أن العين حق أي ليست باطلا ولا خيالا، تدخل الرجل القبر أي تميته، تدخل الجمل القدرة أي تتسبب في نحره وقتله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الحارثي قال حدثنا أبو داود عن طالب بن حبيب بن عمر ويقال ابن الضجيع حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره بالأنفس يعني العين. وليس معنى ذلك أن الموت بالقضاء وبشيء مغاير للقضاء، معنى بقضاء الله أي بغير سبب ظاهر، بغير سبب ظاهر من مرض أو من حادث أو من قتل. أكثر من يموت في هذه الأمة هو إما بالموت موت الفجأة أو بغير سبب، ينام ولا يقوم، يقعد ولا ينهض، أو بالأنفس أي بالعين. ثم تأتي الأسباب الأخرى التي هي أسباب محسوسة وكلها من قضاء الله وقدره. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام باتقاء العين وبالتبريك إذا رأى الإنسان ما يسره، لأنك في العين تفطن الشياطين وتؤذي المؤمن، وأما ذكر الله فهو مانع من ذلك. نعم. قال رحمه الله باب في قوله عليه السلام إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم لم يكن أتيها لم يكن أتيح قدره لفه ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. والحديث في صحيح مسلم نهى النبي عن النذر وقال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا. وهنا قال إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم أي شيئا لم يكتب له لم يكن أتيح قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. بخل بالطاعة وبخل على نفسه بالأجر فجعل مقابله النذر. إن شفى الله مريضي صمت، إذا ما صام إلا بشفاء المريض. إن رد الله علي غائبي فصدقت، ما تصدق إلا مقابل رد الغائب. إن نجح الله ابني فعلت. فهو بخيل، بخل على نفسه بالأجر فجعله مقابل ما يتمنى، وليس ما نذر به هو الذي جاء بهذا الخير أو دفع الشر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا. لا يأتي بخير أي ليس هو السبب في قدوم القدر المطلوب والمراد، ولا دفع المكروه وغير المراد. وهذا النذر من قدر الله. طيب إذا كان النذر منهي عنه هل معناه أنه حرام؟ التحريم هو في نذر المعصية، نذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فنذر المعصية حرام وفعله حرام. نذر الطاعة مكروه ابتداؤه، واجب إيش إنفاذه وإتمامه إذا قدر عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقلنا مكروه لنهي النبي عنه لكن مأمور بإتمامه لأن الله مدح عليه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقال جل وعلا في وصف أهل الجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. اللهم صل وسلم عليه. ومثله البخيل لما قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وصفه بالبخل لأنه بخل على نفسه بالأجر في صلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن البزاع قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب في قوله عليه السلام لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما حين أردفه فقال يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبوه جعفر أدل الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وقد مات في مؤتة وقد هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الهجرة الثانية إلى المدينة. وهذا ابنه عبد الله بن جعفر وأمه أسماء بنت عميس. نعم. حدثنا ابن كاسب قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنه قد جفا شفا قلموا بما هو كائن. واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث انقلب وعلته علي بن أبي علي الهاشمي، وإلا فإن الحديث هذا في حق ابن عباس كان هو المحفوظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وقال يا غلام يا غليم ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الشاهد منه للباب قال واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. فهذا هو الشاهد منه للقدر، أن القدر المبرم لن يتغير بحال من الأحوال ولو اجتمع الخلق كلهم دونه. وإذا أيقن المؤمن بهذا وعلمه العلم اليقيني رضي وقنع، لا بل يرضى ويفرح بقضاء الله، ويعلم أن ما قضى الله له قضاء فهو خير له من قضائه ومراده نفسه لو ترك له ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال أبو بكر قال أبو صالح حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج. هذا من المعلقات، هذا من المعلقات، وأبو بكر هو ابن أبي عاصم، وأبو صالح عبد الله بن صالح المشهور كاتب الليث. نعم. عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. اللهم صل. هذا هو المحفوظ في حديثي إني أعلمك كلمات، وهي كلمات عظيمة نافعة جليلة لمن تدبرها واستبصرها. نعم. قال رحمه الله ورواه عمر مولى غفرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ورواه الحجاج بن فرافصة عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظنه عن عقيل عن الزهري. نعم، هو محفوظ من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخوف من العين، الخوف من العين نوعان، خوف مشروع فإذا غلا فيه أوقع في الرهبة والغلو، وهذا كغيره كالخوف من الجن والخوف من السبع، هناك خوف طبعي وهناك خوف لا يحمل على اعتقاد فاسد أو فعل فاسد، هذا حرام. والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والخوف منها المشروع هو بأن يضر بها فيتقيها بالذكر، يتقيها بالتبريك، يتقيها بالأخذ من هذا العائن بأن يستغسله. أما الغلو فيها والوسوسة فيها هذه مدعاة ومدرجة إلى الاعتقاد الباطل ومدرجة إلى الوسواس،